لما يجي يفتح يفتح بالسنان، ما ينفعش من غير سنان. يبقى اذا دي مع الخلاف ده ومعمول بكده دقه يبقى دليل على انها مقصوديه. ومره يجيب حرف واحد نون قاف صاد، ومره يجيب حرفين حاميم وطاسين، ومره يجيب ثلاثه الف لام ميم، ومره يجيب اربعه الف لام ميم صاد الله، يجيب خمسه حاميم عين سين قاف كاف اي عين صاد الله. اذا مساله مش لازم تكون مدروسه ولازم لها مقصد، ومقصد يضع الله فيه حد الخلاف بين الحروف المقطعة وبين بيت الكلام. ازاي الحروف المقطعة بتنطقها اسماء ولازم تقف فيه، ما تقولش الف لام ميم، لازم تقول الف وتسكت ولام وتسكت وميم وتسكت، مع ان القرآن مبني على الوصل. فلماذا جاءت الحروف المقطعة مبنية على الوقف والباقي القرآن مبنية على الايه؟ على الوصف. ايات القرآن لما تيجي تقول ايه مدهامتان انت بتقف كده، انما هل هي كده مكتوبة مدهامتان تدي اي آلاء موصولة، حتى اخر ايات في القرآن من الجنة والناس سكون ولا من الجنة والناس بسم الله الله. يبقى حتى شوفوا الناس وصلتها بمين؟ باسم الله. يبقى اذا القرآن مبني على الوصل ولكن الحروف المقطعة مبنية على الايه؟ على الوقف. ولذلك يقول الرسول لا اقول الف لام ميم حرف وانما الف، ولا اقول واللام حرف والميم حرف. يبقى دي لها قدرة عجيبة. القدرة العجيبة دي العقول بقى بتشتغل فيها قوي. يقول لك مثلا، يقول لك يا اخي القرآن جاء معجزة أسلوبية بلاغية، وأمة العرب مشهورة بالفصاحة، لكن ربنا بيقول لهم الفصاحة مش جاية في إن أنا جبت مادة تانية، لا هي الكلمات بتاعتكم في اللغة والحروف بتاعتكم هي، إما الناس جاءني ليه ما حدش يقدر يعمله؟ قال لأن أنا المتكلم. فإذا بيجيب الحروف يبقى علشان يثبت ان بلاغة القرآن واعجازه لم تأتي بجديد في الحروف ولم تأتي بجديد في الكلمات، بل هي الكلمات التي تدور على ألسنتكم والحروف التي تتكون من الكلمات. انما ليه اعجزت عنه؟ لان الله هو الذي صاغها وهو الذي تكلم بها. هذا الفرق بين الاثنين. وايضا بقى المعنى اللي هو يجب ان يسود في هذا كله، الحق سبحانه وتعالى في حاجة اسمها عقائد وفي حاجة اسمها أحكام صدرت ممن اعتقدته وأمنت به، وقرآن يدل على ذلك. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. عقائد الإيمان بالوجود الأعلى وواجب الوجود، وإن له صفات الكمال المطلقة أول وآخر وظاهر وباطن أو كل دي. ليه؟ لأن دي وقام عليها الدليل العقلي. يقول له مال اللي عمل يكون ده وده وقعد خلق الهندسه الكبيره دي وعمل الشمس اللي ما تتغيرش، لازم نؤمن بان في حد عمل. يبقى العقل يجي بالعقيده دي، لكن هل هي دي كل العقائد؟ تقوم عليها الدليل العقلي؟ قال لك لو في حاجه تانية السمعيات بقى، يقول لك في الجنه كذا وفي الجنه كذا وده عذاب القبر كذا ودي كذا، السمعيات ما عليهاش دليل، انما محميه في ايه؟ محميه في الدليل، لها دليل عقلي، لها دليل عقلي. يبقى العقائد فيها أمور معقولة تفهم وأمور مسموعة تقف عند سماعها بس، ما لكش دعوة بها خالص. كذلك الأحكام بيحكم بالصلاة، يقول لك إدامة الولاء لله ولروح له كده مش عارف، والزكاة عشان الاستطراق الاقتصادي في الناس ومش عارف ايه، الله والحج نروح بيت ربنا، الله دي حكايات عقلية ممكن تفهمها ولا ما. طب والصلاة خمس مرات ليه؟ ودي اتنين ليه؟ ودي تلاتة ليه؟ ودي أربعة ليه؟ أمر سمعي مالناش دعوة بيه بقى. يبقى العقائد فيها أمر غيبي وأمر إيه؟ سمعي. العقل الغيبي نبحث فيه بعقلنا نلاقيه والدليل، إنما السمع ناخده بس كده هم. الله الأحكام راخله كده زي ما قلنا إيه؟ اتنين الصبح، تلاتة المغرب، أربعة الظهر والعصر والإيه؟ والعشاء. طيب بتقرا في دي وتجهر ودي تقرا فيها مش عارف ايه ودي تقول سبحان الله، سماعيه بقى مالناش دعوه بها دي. يبقى برضو الاحكام فيها امر معقول يفهم وفيها امر ايه؟ سمعي يسمع، لان الامر السمع اللي عقلك يقف فيه هو دليل ايمانك بالله، والا الامر العقل ده ما كل واحد ايه يصدقه. احنا قلنا زمان لما يجي عندك خادم وتقول له وانت خايف ما لا يسمع الفلوس منك بالليل، تقوم تيجي في اي حته كده تحط الفلوس، ما تحطهاش في الخزنه ولا بتاع، فحفرت حته بالجنينه وحطيت فيها فلوسك، وبعدين جه اول الشهر وعاد يبقى يا ولد روح عين الحجر ده، يقول لك ما اقدرش اما يجي فلان ويا لان ده تقيل علي، يقول له يا ابن الايه ده فيه الكيس اللي هتاخد منه مرتبك عشان تروح، يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى الامر الحسي ده ما فيش فيه خلاف، انما واحد تاني قلت له شيل الحجر من غير ما تقول له العله، حاضر هو روح يشيل الحجر. يبقى نقول اللي مامن بك بقى اللي خد السمع ولا بحس فيه بعقلك، كذلك العقائد فيها هذا والاحكام فيها هذا، والكلام المؤدي للعقائد اللي هو القران فيه هذا، فكلام قراني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها الا بان الله قال، ولذلك يقولون الله اعلم بمراده. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. انا بقول ان حاميم دي ربنا بيقول عليها هي ده تنزيل من الرحمن الرحيم، اوعى تنزيل من الرحمن الرحيم، اوعى تقول معناها ايه حاميم ده ايه تنزيل من الرحمن الرحيم، بدليل انه هيجي على القران كلام الثاني الواضح يقول لك كتاب فصلت اياته، يبقى جاب الاثنين، جاب الامر الغيبي اللي نقف عنده حاميم. ايه حاميم دي؟ اوعى تقول حاميم دي ايه، يقول تنزيل من ايه من الرحمن الرحيم، بيختبر في ايمانك بالغيب. طب وبعدين كتاب فصلت اياته دي اللي مفهوم للي بينعرف واللي بينقري والى اخره، يبقى ربنا جاب الايه، جاب الاثنين. هذا كلمه تنزيل الماده كلها نزول، والنزول اما من مكان عال الى مكان اقل، او النزول من مكان عليا الى مكان اقل. كل الشقاقات للقران تنزيل من العزيز الرحيم، تنزيل من الرحمن الايه تنزيل. طب نزل به الروح الامين، برضو نزل مش كده، وبالحق انزلناه، وبالحق نزل يعني القران انزلناه، تنزل الملائكه كلها ماده ايه التنزيل. ليه؟ عشان ساعة ما تسمع كلمة التنزيل تقوم تلتفت التفاتة تانية أنه من أعلى منك، حتى ولو كانت مكانته عندك تحت رجليك. طب ما هو قال على القرآن تنزيل من العلو هو خلاص من أعلى منك، لكن قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. طب ده أنزل حديث في الأرض، يبقى أنزله يعني إيه؟ قال له انظر إلى جهة الوهب من الله نازل به، ولذلك أنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافعه للإيه. يبقى كلمة تنزيل وكلمة أنزل وكلمة نزل ومنزل وأنزل، كل دي تدل على إيه؟ على علو الشيء المنزل من مين؟ من الله الأعلى الخالق الأعلى، فيجب أن تتلقاه بإيه؟ بالقبول كده والتسليم المطلق. فما تبحث بقى في الأشياء اللي واضحة المعاني قولها، واللي مش واضحة خدها لأنها من مين. ولذلك احنا قلنا ابو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك بيقول انه انه راح بيت المقدس وصعد للسماء، ما تم نخش المساله، قال ان كان قال فقد صدق بس، يبقى ما بحس بالعقل. نقول له لكن بقى الحكايه فيها امور عقليه برضه، ازاي؟ قال لان في اسراء ومعراج. طب الاسراء ايه ارضيه، وبيت المقدس هم عارفينه وعارفين المسافه له قد ايه ويقدروا يوصفوه، انما السماء من شافه؟ فجعل تصديق محمد فيما يعلمون في الارض وسيله لتصديقه لما لا يعلمون في السماء، يبقى دي بتخدم دي. تنزيل من الرحمن من الرح تنزيل، لان لما يقول لك نزل عليك اوعى تفهم انها تكاليف تبقى مشقه، لان اللي مكلفك رحمن واسع الرحمه بيشمل حتى المؤمن والكافر، ورحيم دائم الرحمة لأنها بتنسحب إلى الآخرة كمان. فإن كان فيه تكليف يشق عليك فلا تفهم أنه من قاسم، إنما هو من رحمن ورحيم، رحمن بك لأنه يدلك على ما يسعد دنياك